كيف يكون رد التحية بأحسن منها، خصوصا إذا ألقى ألفاظ السلام كاملة؟ فهل الحسن يكمن في إضافة تحايا أخر مع تحية السلام؟ أثابكم الله. تكون التحية بالأفضل إذا سلم سلاما كاملا فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا. قال صلى الله عليه وسلم حينما أتته أم هاني فسلمت عليه فرد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال مرحبا بأم هاني. فالرد بمرحبا أو حياكم الله أو أهلا وسهلا ونحو ذلك من الكلمات، فإنها إذا طيبت الخواطر واشتملت على حسن الأدب مع الناس ورد الفضل عليهم تكون داخلة في هذا الحسن وهذا الكمال، والله تعالى أعلم. قال العلماء إن الله أطلق فقال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فأطلق الحسن. والسبب في هذا أن أعراف الناس تختلف وأحوالهم تختلف وبيئاتهم تختلف، فلم يحدنا الشرع بشيء معين، فكل ما جرى في عرف الناس من التحايا ومما يدل على إكرام الضيف أو إكرام المسلم أو إكرام الداخل فإنه محمود. وقال بعض العلماء يدخل في هذا الهيئة والحال، فإنه إذا دخل الرجل عليك ومد يده إليك فإن ظاهر السنة ظاهر الشرع يدل على أنك ترد تحيته بتحيته. قالوا فإذا سلم عليك قائما تسلم عليه قائما، وإذا سلم عليك بتحية ترد عليه تحيته، وأما أن يسلم عليك قائما ويصافحك وهو قائم وأنت جالس، قالوا إن هذا لا يوافق مقصود الشرع من المكافأة في الإحسان، فكما سلم عليك قائما ترد عليه قائما. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه كان يكره القيام، وقال ومن أحب أن يتمثل في الحديث الصحيح من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا يتمثل، وهذا الحديث لفظه ظاهر واضح في التمثل، والمراد بالتمثل أنه إذا دخل في المجلس وقفوا له ولم يسلموا له كالتماثيل، وهذا بقوله أن يتمثل ولم يقل أن يقف الناس له ليسلموا، لأن الصحابة فعلوا ذلك بمحضر منه وقد رأى ذلك وأقره، فقد قام أبو طلحة لكعب بن مالك يجر رداءه فحياه وهنعه بفضل الله عز وجل وتوبته عليه. وثبت في الحديث الصحيح عنه أنه كانت إذا دخل على فاطمة قامت له لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت إذا دخلت عليه قام لها كما في حديث عائشة في السنن. فهذا كله يدل على أن التحية تقابل بالتحية، ولذلك إذا حي الرجل الرجل فصافحه وهو قائم وصافحه الآخر وهو جالس لم يعدل ولم يكافئه في إكرامه له، فقالوا حينئذ يقابله بالمقابلة في اللفظ وفي الفعل فيكافئه بذلك حتى يكون أدعى لإلف القلوب واجتماع النفوس وأبعد من حصول الضغينة وسوء الظنون، خاصة عند العوام الذين يحملون الأمر على غير ظاهره، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.